حدیث 1074 وی حدیث ده مدیار بتن هکر ایکی تشتک ایکی شکان هنگی حکم چیه عن انس رضی الله عنه کسی انس خود جرازی بد ان النبی صلی الله علیه وسلم هندی که پیغمبر صلافت خود لی بد کان عند بعض نسائه النک ایک الجن کت خوبو فارسلت احدى امهات المؤمنین بجد بیشت ان ایک الجن کت پیغمبری صلافت خود لی بن ایک جدی کت بصرمانا مع خادم الجل خادمكي بقصعة ومانك سنيكك هنارد فيها طعام هندك خارن أدبي سنيك ذهب فضربت بيدها أفجن كادي أبا بيغمبر النك صلى الله عليه وسلم دسخو البي سنيك ذهب فكسرت القصعة وأف سنيك هشكان فضمها أدبيجة بيغمبري صلابة خديليبن فرتد بي سنيك جهون دنائك وجعل فيها الطعام وخارن كرتيد وقال وجود كلوا هم بخن بتوان كاسد حاضر وحبس الرسول والقصعة ودبيجة البيغمبري صلابة خديلي بن قاصد جيك حبس كرهيل الويري هروسة أو سينيك جهيل الويري حتى فرغوا حتى اشخارني خلاص اشت اشخارني خلاص بي قصعك سينيكك هات اف سينيكها يواجن كيبو او جنك اف سينيكها شكان دي فدفع القصعة الصحيحة بيجتن أفسينيكا درس پیغمبري صلى الله عليه وسلم داف قاصد بيجنكا دي أفزاد حنارتي وحبس المكسورة وأباهات يشكاندن پیغمبري صلافت خديلبن هيلالوير.